بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية. قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث في فضل صلاة الجماعة، وأن صلاة الجماعة تقول صلاة 25 وفي الأرض الآخر 27 درجة، فيها فضل الخطوات، وأن خطوات المسجد تكتب في الحديث الآخر، أنها تكتب الخطوات ذهابا وإيابا، وإن إحدى الخطوتين حط بها خطيئة والأخرى ترفع بها درجة، فيها فضل الإخلاص، يقول: لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، يعني لا يريد إلا وجه الله في الدار الآخر، ما خرج للصلاة ولشيء آخر، وخرج لأن الصلاة. وفيه فضل منتظر الصلاة، وأنا من انتظر الصلاة فهو في صلاة، حكم حكم صلاة. ومن فضائل من انتظر الصلاة أن الملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، إلا إذا فعل واحدا من أمرين، فإن الملائكة تقف على الدعاء. الأمر الأول الإيذاء، يعني يؤذي غيره بغيبة أو نميمة أو سب أو شتام، والأمر الثاني أن يحدث بأن ينتقل وضوءه، فإن انتقل وضوءه وقفت الملائكة على الدعاء، وهذا قبل الصلاة وبعدها كما قال الحديث، إذا جلس في مصلى قبل الصلاة أو بعدها فالملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، إلا إذا فعل واحدا منهما، إذا آذى أو أحدث. نعم. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال: أخبرنا عبثر حاء، وحدثني محمد بن بكار ابن الريان قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا حاء، وحدثنا ابن مثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمثل معناه. وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام لم يحدث، ما لم يحدث، وأحدكم في صلاة، ما لم يحدث، ما لم يحدث، وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، يعني في حكم المصلي. ولهذا جاء في اللفظ الآخر: فلا يشبكن بين أصابعه، لكن ينتظر الصلاة وأيضا وهو في طريقه إلى المسجد لا يشبك بين أصابعه، لأنه في حكم المصلي. أما بعد الصلاة فلا بأس بتشبيك الأصابع، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم اثنتين من إحدى صلاة العشي، ثم قام إلى خشبة معروضة في مؤخر المسجد وشبك بين أصابعه واتكى عليها كأنه غضبان، يعني يعتقد أنه انتهى من الصلاة، دل على تشبيك الأصابع بعد الصلاة لا بأس، لكن قبل الصلاة ينهى لأنه في حكم المصلي. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا بهز قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، وتقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. قلت: ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط. يعني خروج الريح، يعني الروح إذا كان لها صوت سمى ضراط، وإذا كان ليس لها صوت سمى فساء، لأن هذا هو الذي يكون في المسجد. نعم، وإلا الحدث أشد من هذا والبول والغائط، لكن هذا لا يكون في المسجد. لكن قوله ما كان في مصلى، مصلى يشمل جميع المسجد، الله يرجع. نعم نعم، إيش النوم اليسير؟ قد يقال النعاس، يعني قصدك النعاس، النعاس الذي لا ينقض الوضوء لا يضر، خفقان الرأس والنعاس. نعم ها، يرجع له، يرجع له على خير إن شاء الله. نعم نعم. أظهر لك إذا تحول عن مكانه يخرج من هذا الفضل؟ الأقرب من المسجد يعني مكان، كل المسجد مكان المصلى. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أنا بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقرب إلى أهله إلا الصلاة. نعم، هذا من فضل الله تعالى وإحسانه، أن المصلي لا يزال ما دام ينتظر الصلاة هو في حكم المصلي، ومن أجل هذا ينبغي أن يطمئن المصلي إذا تأخر الإمام. بعض الناس يتضايق إذا تأخر الإمام، يتضايق يتكلم ويتكلم في عرض الإمام، ولماذا تأخر وهو على خير؟ أنت على خير، الملائكة تصلي، أنت في حكم المصلي والملائكة تصلي عليك، ما لم تؤذي لا تجعل تكون هذا إذا. بعض الناس قد يؤذي فتقف الملائكة، تكلم في الناس، تكلم في الغيبة، تكلم في الإمام، تكلم في المؤذن، هذه غيبة، هذا من أسباب وقوف الملائكة عن الدعاء. بعض الناس ما عنده صبر، إذا تأخر الإمام دقيقة أو دقيقتين أو خمس دقائق قام صايح، أين الإمام، أين كذا، هذا أهملنا، هذا ضيعنا، هذا ضيع المسجد وما أشبه ذلك، يغتاب الناس، وصار هذا من أسباب وقوف الملائكة. ولو كانت له حاجة في دنياه لجلس في الشمس ساعة أو ساعتين ولا يبالي. ينبغي أن يكون عنده طمأنينة ولا يكون عنده عجلة، وهذا من الجهل أيضا. لو علم هذا الفضل واطمأن إليه لما حصل له ما حصل. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء حدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث، يعني في صلاة في حكم الصلاة في حكم المصلي. نعم. ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، لأن الخطوات تكثر، كلما كان أبعد الناس ممشى زادت الخطوات فصار أعظم الناس أجرا، لأن إحدى الخطوتين يحط بها خطيئة والأخرى يرفع بها درجة، إحداهما حسنة والثانية تكفير سيئة، هذا فضل عظيم، فدل على أن كلما بعد عن المسجد كثر ممشاه، وإذا كثر ممشاه كثرت الخطوات، وإذا كثرت الخطوات زاد الأجر. نعم نعم، طيب لا بأس، قصدت كثرة الخطوات، طيب مطلوب هذا. نعم نعم، كيف الله أعلم، يحتمل حفظة أو ملائكة آخرين. نعم نعم. الله يغفر لك، يعني يأخذ منه تفضيل المسجد الأبعد على الأبناء؟ نعم، يأخذ منه عفو الله عنك تفضيل المسجد الأبعد على الأبناء؟ لا، هذا بالنسبة للمصلي، بالنسبة للمصلي إذا زادت الخطوات هذا أفضل له، زاد أجره وثوابه. نعم. أما المساجد فما كان أكثر جماعة، والمسجد العتيق أفضل من غيره. نعم ها؟ لا، إذا حب تزيد الخطوات طيب لا بأس. نعم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. وفي رواية أبي كريب

عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. نعم، هذا فيه مشروعية الجماعة، وأنه ينبغي للجماعة أن يقدموا أحدهم ولا يصلوا فرادا ولو كانوا ثلاثة. قولوا إذا كانوا ثلاثة هذا لا مفهوم له، حتى ولو كانوا اثنان، كما في حديث مالك بن حارث كما سيأتي أن النبي قال لهما: إذا كنتما في سفر فأذنا ثم أقيما ثم لأمكما أكبركما. هذا يلغي مفهوم ثلاثة، حتى ولو أقل من ثلاثة، الجماعة أقل الجماعة اثنان، صليان جماعة. نعم، ولا يصلوا فرادا. نعم. وحدثنا محمد بن بشار والآخر: ما من ثلاثة في بدو في قرية ولا في بدن ولا في قرية ولا يتركون الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، أو كما جاء في الحديث. نعم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة حاء وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي، كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح حاء وحدثنا حسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك جميعا عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قال الأشج في روايته: مكان سلما سنا. وهذا فيه تقديم الأقرأ في الإمامة، والمراد بالأقرأ هو الأفقه العالم فقه صلاته، الأقرأ العالم فقه صلاته، لأن الصحابة والسلف كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معانيها والعمل بها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين أكلوا قرآن القرآن عثمان بن عفان عبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معانيها والعمل بها. فالأقرأ هو العالم فقه صلاته، أما إذا كان الأقرأ لا يعلم فقه صلاته فيقدم العالم فقه صلاته، لكن ما يحسن كيف يصلي ولا يفقه في صلاته لو حصل له خلل. لكن إذا كان عنده فقه في صلاته وهناك من هو أقرأ منه يقدم الأقرأ، إذا كان أقرأ ولكنه يحسن فقه صلاته وهناك غيره أفقه منه ولكنه أقل قراءة يقدم الأقرأ، يقدم الأقرأ إذا كان عالم فقه صلاته، ثم بعد ذلك يقدم الأفقه، ثم الأقدم هجرة، يعني الهجرة من بلد الإسلام إلى بلدكم، ثم الأقدم سلما يعني إسلاما، وفي اللفظ الآخر قدم سنا يعني أكبر سنا، إذا تساوى في هذه الصفات في القراءة وفي الفقه في الإسلام يقدم الأكبر سنا. نعم. ها؟ نعم. الأقراء يعني الذي يحسن القراءة يجودها ولو من المصحف، وكذلك إذا كان حافظ يقدم الأكثر حفظا يقدم على غيره إذا كان عالما فقه صلاته ولو كان غيره أفقه منه، أما إذا كان لا يفقه شيئا من صلاته فلا. نعم. كما في الحديث الآخر: ثم أكبركم سنا، مرتب أكبرهم هذا بعد التساوي في الصفات، بعد التساوي في الصفات إذا تساووا في القراءة وفي الفقه وفي الهجرة وفي الإسلام يأتي تقديم الأكبر سنا، يعني أكبركم يعني إذا تساووا في الصفات الأخرى، إذا تساووا في القراءة أو في الفقه وفي الهجرة وفي الإسلام يقدم الأكبر سنا. نعم. أما إذا كان الأكبر سنا ضعيف القراءة ما يقدم، أو تأخر إسلامه ما يقدم، أو ليس بفقيه ما يقدم، يقدم عليه الفقيه والأقرأ. هذا هو الجمع بين النصوص. نعم. لا لا، معروف فأعلمهم، فأعلمهم بالسنة. نعم، أجودهم وأحفظهم، المراد الأمرين هذا وهذا. نعم نعم. ها نعم، ظاهر الأصل الأوامر في الوجوب، الأصل في الأوامر الوجوب، هذا هو الأصل. هذا إذا كان، إذا كانوا جماعة في مكان. أما إذا كان المسجد له إمام مرتب، هذا الإمام مرتب مقدم على غيره، ما يتقدم أحد عليه إلا بإذنه. لكن هذا إذا كان يعني في غير المسجد المرتب له إمام. جاء في الحديث الآخر إذا عند الناس إذا قدموا من ليس أفضلهم لم يزالوا في سفال، يحتاج إلى بحث عن أسناده. المقصود أن الأصل في الأوامر يعني الوجوب. نعم. وأقل أحوال الكراهة، إذا قدموا ما هو لا يكون هذا مكروه. نعم. المسجد، لا المسجد إمام المسجد. ها، لأن الناس يقدمونه ويلزمونه، يطلبون منها أن يتقدم. نعم نعم. إيه لا، ما يلزم الإمام، ما يلزم المؤذن أن يكون هو يؤم الناس. إن بلال لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر وقال إن النبي تأخر، حبس في بني عوف، هل لك أنت أم الناس؟ قال نعم إن شئت، قدم أبي بكر. نعم، يعني في انحطاط، في انحطاط وضعف في ديانتهم. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير وأبو معاوية حاء، وحدثنا الأشج قال حدثنا ابن فضيل حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج يقول سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك، إلا أن يأذن لك أو بإذنه. نعم، في دليل على جواز تقدم على الإنسان في الإمامة في بيته إذا أذن ذلك، أو في سلطانه مثل الأمير مقدم، إلا إذا أذن تقدم الناس وليصلي، لأنه صاحب السلطان مثل الإمام المسلم، هو الذي يؤم الناس، فإذا أذن لأحد صلى عنه. وكذلك إذا جلس في بيته ما يجلس على المكان اللي فيه تكرمة مخصص إلا بإذن، فقال يجلس ها هنا. أما إذا كان مكان معد لبعض الخواص أو معد لإكرام بعض الناس، ما يذهب ويجلس فيه إلا بإذن، يجلس في حاشية المجلس أو في مكان المسجد. أما أن اختار المكان المخصص للتكرمة، لتكرمة بعض الناس، فلا يجلس فيه إلا بإذن. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون. كذلك إذا كان مثلا في بيته أو في مزرعة وحضرت الصلاة، صاحب المزرعة هو اللي يتقدم يصلي بالناس إلا إذا أذن، إذا أذن لبعض الناس يصلي فلا بأس. أما يأتي بعض الناس ويتقدم ويصلي بالناس في مزرعته، هذا ليس له ذلك حتى يأذن له صاحب المحل، لأنه هو صاحب السلطان في هذا. نعم. ولو كان لابد من إذن. نعم. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظننا أننا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم. نعم. شببة جمع شاب، مثل قتلة جمع قاتل، وكملة جمع كامل. شببة. نعم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وخلف بن هشام قال: حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد، حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال: قال لي أبو قلابة حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شببة متقاربون، واقتصى جميعا الحديث بنحو حديث ابن علية. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليأمكما أكبركما. نعم، هذا هو الذي ألغى مفهوم الحديث السابق: إذا كانوا ثلاثة فليأمكما، هنا اثنان، فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما. ولو كانوا اثنين ما يشترط أن يكونوا ثلاثة، لا يصلون جماعة، فلما أردنا الإقفال عن الرجوع. نعم. نعم. رفيقة، رقيقة ولا رفيقة؟ ها هو قال إيش؟ خلاص، رفيق ورقيق، يعني في مسلم رقيقا وفي البخاري رفيقا رقيقا. الرقيق متقارب، يعني رفيق بأمة عليه الصلاة والسلام، رقيق يعني رقيق القلب، ويلزم من الرقة الرحمة. رقيق يعني رحيم، ورفيق يعني يرفق ولا يعجل، كلها من صفات عليه الصلاة والسلام. نعم. معروف كما صح، إذا تساووا، إذا تساووا في القراءة وفي السنة وفي الهجرة وفي السلم يقدم الأكبر، أما إذا كان الأكبر جاهل بالقراءة أو جاهل بالسنة ما يقدم. ولهذا قدموا عمرو بن سلمة وهو ابن 7 سنين، قدموه لما كان يتلقى الركبان ويحفظ، وجدوا أكثرهم القرآن وقدمهم ب7 سنين، قدم على الشيوخ كبار خلفه. نعم. حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا حفص يعني ابن غياث قال: حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد، وزاد قال الحذاء: وكنا متقاربين في القراءة. حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم: اللهم أنجِ الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم العن، اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهذا هو القنوت في النوازل، هذا القنوت في النوازل، دعاء يدعو للمؤمنين ويدعو على الكافرين، يكون هذا في بعد صلاة الفجر بعدما قلت سمع الله هذا في الركعة الأخيرة، وبعد صلاة المغرب أيضا في الأغلب، وكأيضا جميع الصلوات الظهر والعصر والعشاء كما سيأتي. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو المؤمنين ويلعن الكفار، وفيه لا بأس في لعن الكفار إذا اشتد أذاهم ولو في الصلاة: اللهم لعن فلان وفلان وفلان، ويدعو المؤمنين. وفيه أن النبي ترك ذلك، فدل على أن قنوت في النوازل ليس دائما، وإنما يدعو في وقت ثم يترك. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله: واجعلها عليهم كسني يوسف، ولم يذكر ما بعده. نعم. لا تسهيل عن كافر معين إذا اشتد هذا، كما لعن النبي أشخاص معين: اللهم فلان وفلان وفلان،

عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف بن إيماء الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة اللهم العن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله غفار غفر, غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. نعم خلو كم. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف أنه قال خفاف بن إيماء رضي الله عنه ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله اللهم العن بني لحيان والعن رعلا وذكوان ثم وقع ساجدا قال خفاف فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. وحدثنا يحيى بن أيوب يعني قال في القنوت جعلت لعنة الكفرة في القنوت من أجل ذلك يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال وأخبرنيه عبد الرحمن بن حرملة عن حنظلة بن علي بن الأسقع عن خفاف بن إيماء رضي الله عنه بمثله إلا أنه لم يقل فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر وهذا الحديث كله فيها دليل على مشروعية القنوت عند النوازل ولا يشترط فيه إذن الإمام على الصحيح ويكون في وقت دون وقت. أما قوله في أنس قبل الركوع هذا يحتمل أن هذا فعله قليلا أو أنه وهم بعض الرواة وإلا فالحديث كثيرة فيها أن القنوت بعد الركوع. نعم سم. نعم إن الله ينصرهم ويؤيدهم لا يدعو للمؤمنين إن الله ينصرهم عموما ويدعو على الكفرة وهم مثل دعاء القنوت. نعم عند الحاجة. نعم نعم هذا مذهب الشافعي يقول الشافعية يرون القنوت النووي يقول إن هذا إنه مشروع والصواب أنه استدلوا بحديث أنس لم يزل النبي يقنت حتى فارق الدنيا ومعنى يقنت يعني يطيل القنوت القنوت المرأة يطيل الصلاة الصواب أنه ليس مشروعا دائما إنه مشروع في النوازل والشافعي يقنت في الفجر دائما باستمرار اجتهاد منهم. نعم نعم نعم فيش لا الأقرب أنه ما دعاء لا يشترط لكن إذا منع يمتنع. وفق الله الجميع.